علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان جل من سواه شهر من جمال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. الحمد لله على نعمة رجب وشعبان ورمضان. اللهم لك الحمد أن هيأت لنا هذه المواسم المباركة والأيام الرائعة الجميلة التي نستشعر فيها الأنس، الأيام التي تأنس فيها القلوب والنفوس، الأيام التي تستريح فيها القلوب من عناء عام كامل مليء بالمشاكل والهموم والغموم، فيحط القلب رحاله في رمضان وتتوقف دقائق وساعات الزمان ليستعيد القلب نشاطه من جديد، ولستعيد الروح نشاطها من جديد لتأخذ شحنة تكفيها طيلة أيام العام. لا أدري ما هو السر في رمضان، لا أدري ما السر في تلك الأيام والليالي، لا أدري ما طبيعة تلك النفحات. إنه سر الله في الخلق، إنه الملك يخلق ما يشاء، يعطي من يشاء، يرفع من يشاء، يكرم من يشاء، ينور قلب من يشاء. القلوب بيده، النفوس والأرباح بيده جل جلاله، يكرمها، يعطيها، ينورها متى يشاء وكيف ما يشاء. خلق الشهور وهو الخالق، وميز واختار منها رمضان وهو المالك، وهو المتصرف في خلقه، يتصرف في خلقه كيف ما يشاء. فاختار لنفسه جل جلاله شهر رمضان، وجعله شهر القرآن، وجعل القلوب تهوي إليه، وجعل الأرواح تحن إليه، وجعل النفوس تشتاق إليه. فما من مؤمن موقن محب لربه جل جلاله إلا عندما يتذكر أيام وليالي رمضان تذرف عيناه بالدموع، ويحن قلبه لتلك النفحات. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: ألا إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. ما منا من واحد إلا عانى هذا العام بالذات من هموم عجيبة عديدة على صعيد، على كثير من الأصعدة. كل منا له بلاؤه الخاص، وكل منا له همه الخاص، وكل منا له مشاكله الخاصة التي تكفيه ليرهق ويتعب، وأنا له من استراحة يستريح بها، ألا وهي استراحة رمضان. لكن أيها الحبة في الله، هذه الكلمات إن لم تتبعها خطوات عملية فهي هباء، وهي كالذر يرمى في الرياح العاتية يطير. تبقى مسألة عواطف، تبقى مسألة مشاعر، إنه أنا مشتاق وبحن وفعلا تعبت هذا العام، أريد أن أستريح. لكن على أرض الواقع نرى أنفسنا في بعد عن هذه الحقيقة. لما؟ الجواب: ولو أرادوا رمضان لأعدوا له عدة. تقصدت أن أقرأ في الصلاة تلك الآيات الرائعة التي لطالما أحب تكرارها في سورة التوبة التي نزلت في صفة المنافقين. أسأل الله أن يعيذني وياكم منهم، أسأل الله أن يجيرنا وياكم أن نكون من المنافقين. هؤلاء المنافقون الذين وصفهم الله جل جلاله أنهم يحبون الكلام لكنهم عن العمل في بعد، ولكن كلامهم هباء لأنه ليس بعده ومعه خطوات. لذلك قال الله جل جلاله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو فعلا كانوا صادقين في أنهم يريدوا الخروج معك يا رسول الله والتضحية في سبيل الله والتفريغ لدين الله وبذل النفقات والأوقات لإقامة الدين في الأرض، لرأيناهم أعد عدة، ولا المسألة كانت بس كلمات. بس وين المصيبة؟ وهذا اللي بخوف، وهي الآية اللي بتخوف يا إخواني، آية شديدة والله، شديدة ومخيفة ومرعبة، ولا بد لكل قلب مؤمن أن يهتز عند سماعها. ولكن كره الله انبعاثهم، ولكن كره الله انبعاثهم. يا لطيف يا لطيف، إذا ربنا كره أن تقوم أنت بعمل، قال: كره الله انبعاثهم فثبطهم. شو ثبطهم؟ ثبطهم عكس الهمة، تثبيط، عكس العزيمة، كسل، عكس الحركة، القعود. شيخ بدي بس ما بعرف، مش عم بقدر أقوم، مش عم بقدر أخذ قرار، مش عم بقدر أتحرك، مش عم بقدر رتب برنامجي. أيام وليالي بيبدأ رمضان لسه ما أخذ قرار تغيير شيء. حياتي حياتي، ليلي ليلي، ونهاري نهاري، وبرنامجي برنامجي. هذا المخيف، المخيف أن نكون قد كره الله، نسأل الله السلامة، انبعاثنا فثبتنا. وتأكد أن هذا ليس ظلم من الله، هذا يتبع لشيء في القلب. فكره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله في غني، في غنى عنكم. لذلك من الأمور التي لا بد أن نستوعبها أيها الحبة في الله، وأن نفهمها ونتيقن عليها، اسم الله الغني. للحظة من اللحظات منقوم ببعض الأعمال الدينية بحس حالي قدمت كتير، والدين والإسلام والمسجد وجهد الدين بحاجة إلي، بنسى أن ربنا غني عني وعن الأنبياء. ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لا يحتاج لنبي، ولا يحتاج لرسول، ولا يحتاج لملك، لا يحتاج لكتاب، لا يحتاج لمعجزات، لا يحتاج لكرامات، لا يحتاج لآيات، لا يحتاج لشيء. إن شاء ربنا جل جلاله لتوجهت كل القلوب إليه، فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله غني، نحن فقراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء، أنتم الفقراء، هذا اللي متذكره، أنتم الفقراء. يا ملتزم فقير، يا مصلي أنت فقير، يا حافظ القرآن أنت فقير، يا طالب العلم فقير، يا داعي إلى الله فقير، يا خارج في سبيل الله فقير، يا منفق مالك فقير، نحن فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذن الخطوة الأولى التي نستقبل بها رمضان، جواب عنوان هذه السلسلة: كيف نستقبل رمضان؟ أستقبل رمضان بكامل وكمال الافتقار إلى الملك المنان. أنا فقير جاي على أعتابك يا ملك فقير، مش فقير بلسان، حالتي حالة فقير، عارف كرمك وعارف فضلك وعارف قدرك وعارف غناك وعارف عطائك، وبنفس الوقت عارف فقري وضعفي وقلة حيلتي وهمومي وذنوبي وأمراضي ومشاكلي طول سنة بكاملها. وأنا جاي ارتمي على أعتابك يا ربي بهذا الشهر الكريم. هذا حال قبل ما نقول بلش نقرأ قرآن ونذكر الله ونجهز حالنا للترويح. قبل الأعضاء، قبل الجوارح، بدنا نظبط القلوب، بدنا نظبط القلب، بدنا نشعر أنفسنا حقيقة أننا فقراء، بدنا نستشعر حاجتنا لهذا الأمر العظيم اللي ما عارفين قيمته. جوهرة مفكرين أزازة، نحن هم هاي جوهرة. مرة المشايخ ضربوا مثال جميل، الله يحفظه شيخنا الدكتور شريف من مصر، مرة قالنا مثال، قال مرة واحد ماشي بالطريق ومصري بيحكي باللهجة المصرية، قال فطلع في الأرض شاف شيء بيلمع من بعيد، قال الله دي جوهرة، راح أخذها، قال الله جوهرة، راح عند الجوهرجي قال له تشتري مني دي بكام؟ أم هذا الجوهرجي طلع فيها وجاب المكبر فحصها، قال له يا عمي دي إزازة، قال له دي إزازة هذا أنت كذاب، دي جوهرة، تعاوز تسرقني، دي جوهرة، قال له طيب جوهرة خذ روح. أم راح قالوا له في واحد أهم منه أشطر منه بيقدر يعرف لك إياه هاي شو قيمتها. أم راح لعنده، فات لعنده قال له بكم دي؟ أم دا صاحبنا فحصها طلع فيها قال له عمي دي إزازة، قال له إزازة ده أنت كمان كذاب، دي جوهرة، أنت عاوزين تسرقوني. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، روح يا حبيبي. قالوا في واحد كبير بالمنطقة هو أكبر جوهرجي، هذا يعني مستحيل غير يعرف قيمة الجوهرة اللي معك ويعطيك حق. راح لعنده، فات لعنده قال له بكم دي؟ الحمد لله هذا كان ذكي، فطلع فيها طلع فيه قال له الجوهرة دي غالية قوي، قال له أنت فهمان، قال له غالية قوي قوي، قال له بس ما ممكن حد يعطيك ثمنها إلا واحد، قال له مين؟ قال له الملك، لأنه هاي الجوهرة غالية جدا جدا، عامة الناس ما معهم حقها. الحل إنك تنتظر الملك، هو الوحيد اللي بيفتش على هيك أنواع من الجواهر وبيعطيك حقها. فقال له شو الحل؟ قال له الحل إنك تبقى عندي لمدة شهر كامل، إذا بدك شيله قال له الحل تبقى عندي لمدة شهر كامل. قال له ليه؟ قال له بهذا الشهر أنت بتتعود وبتتعلم عندي على أنواع الجواهر وبتعرف تحكي مع الناس، وبعد شهر بيجي الملك أنت بنفسك بتعرض الجوهرة عليه. قال له إذا زبطت معك الملك بيغنيك. قال له رضيت. قال له خلاص ضبها هلا على جنب، يلا تزل عندي على الميدان. بلش يقول له هاي الجوهرة النوع كذا، بتمسكها هيك، بتنظفها هيك، بتزينها هيك، الوزن هكذا، الميزان كذا، الجرامات كذا. كل يوم يتعلم، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. بعد شهر قال له صاحب العمل يا فلان شو صار لنا شهر جاهز؟ قال له شو جاهز؟ أنا ناطر. طبعا ناطر. قال له يلا بدك تطلع الجوهرة اللي لك وبدك تجهزها وتنظفها وتحطها بعلبة عشان يجي الملك وتقدمها للملك ويعرف قيمتها. فتح الجرور جابها، بلش ينظفها بالطريقة اللي تعود عليها شهر كامل، وبلش يفحصها بالطريقة اللي تعود عليها شهر كامل. بعدين طلع عليها، بعدين طلع فيه قال له دي إزازة، قال له دي إزازة، قام ضحك قال له أنا عارف دي إزازة. قال له طب ليش شهر قعدتني عندك؟ شهر شغلتني عندك؟ قال له إذا قلت لك مثل ما قال لك إخواني إنه دي إزازة حتقول لي أنت كذاب، أنت تعاوز تسرقني. ما ممكن تعرف حقيقة اللي أنت فيه غير ما تجلس معي في البيئة. مفهوم مثال؟ نحن مفكرين حالنا جواهر، مش عارفين حالنا إنه دي إزازة. أنفسنا إزازة، بس كل واحد منا مفكرين حالنا يعني بيجي بين أبو بكر وعمر درجتي بالجنة، يا أقرب لبكر يا أقرب لعمر، لا عثمان ما تقرب عليه. هيك الواقع المزبوطين اللي بيناتنا داخليا، هيك داخليا حاس حالي خط عسكري على الجنة، ممنوع حدا يوقفني، معي خط عسكري فوت على السريع، ما بعرف إيش اللي أمننا. فنحن مشكلتنا إنه مفكرين حالنا جواهر، وكل واحد منا بده ينظر على الثاني وبده يعلم على الثاني وبده يعلق على الثاني، ولا يقبل أحد أن يتكلم معه، ولا يقبل أحد أن ينصحه، ولا يقبل أحد من أحد شيء. المشكلة أننا ما جلسنا في بيئة الإيمان، ما تربينا التربية الصحيحة. هذه هي المشكلة، أننا ما تربينا حقيقة التربية. عندما جلس معه لمدة شهر يربيه، يعلمه كيف يفحص الجواهر وكيف ينظفها وكيف يعرضها، بعد شهر كامل قال علمت أن هذه ليست بجوهرة. نحن اليوم ما عندنا استعداد نجلس في بيئة نعرف فيها حقيقة أنفسنا. أعرف أنا متى كم قدر ضعفي وفقري وقلة حيلتي، فأرى نفسي من يعني الصحابة التابعين الأولياء الصالحين، من أجمل ما يحدث في الخروج في سبيل الله، عندما نخرج في سبيل الله أن الخارج في سبيل الله يجلس في البيئة مع أهل الإيمان، فبكون نايم بلاقي قبل الفجر كل الشباب قاموا، عم بيقول عم شو هذا كله قاموا، ولا عم يبكي ولا عم يشهى ولا عم يدعي ولا عم يستغفر، ولا عم أنا وين يا عمي، أنا إزازة طلعت فعلا، إزازة طلعت بالجوهرة، اللي قاعد بالدعاء بين الأذان والإقامة، اللي قاعد بالقرآن، اللي قاعد يخدم التاني، اللي يحترم الكبير، اللي يوقر الصغير، اللي يخدم أخوه، اللي يتنازل، اللي يتواضع، اللي يتكلم. العيش في البيئات تريك حقيقة النفس. أما يجي بس خطب الجمعة وفل وصلي وفل، بلاقي نفسك من كبار الأولياء. أما انغماس النفس في بيئة الإيمان لأيام وليالي وساعات تشعرني حقيقة من أنا، فعندها أشعر بالافتقار لرمضان. لذلك ما أنصح به جميع إخواني، وهذا أمر أنا أعنيه، أن ترتبوا خروج في سبيل الله 3 أيام قبل دخول رمضان. من أعظم ما يعلمكم بحقيقة أنفسكم أن تبقي نفسك لأيام معدودة مع بيئة إيمانية قبل رمضان، لتشعر حقيقة الفقر عندك وحقيقة الحاجة عندك، حتى تدخل رمضان بحقيقة الافتقار. لأنه الافتقار ما بتحققه بمحاضرة، مستحيل، ما بتحقق الافتقار بمحاضرة. لو قعدت من هلأ لبكرة أحكي لك أنا عن الافتقار وكيف تفتقر إلى الله وكيف تكون من المفتقرين وكيف تتوجه إلى الله وكيف تطلب ملك الملك الغني، هذا ما ممكن يكون إلا ببيئة. كما قلت لكم نحن بحاجة نعرف ورايحين بعد أيام. نحن مشكلتنا أنه رمضان عشنا بس قصة زينة ومبسوطين ورسائل بتوصل وحالات على الواتساب وعلى الفيسبوك، بدنا حقائق، حقائق قلبية تنشئ عندي شوق. هذا الشوق بيطلع بتظهر ثمرته في الدعاء. بصراحة دخل شعبان من 2 أو 3، مين منا كل رجب وكم يوم من شعبان؟ حقيقة والجواب أنت إلك من نفسك، جلس ليلة قبل الفجر وحده ما حدا شايفه ببيته أو بالمسجد بزاوية من الزوايا، رفع إيديه ودعا ببكاء، ببكاء انتبه، ببكاء ينم عن شوق داخلي، وقال بس هيك اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا، قاعد يقول بلغنا وفرط بالبكي، بلغنا رمضان. هذا الشوق بده افتقار، هذا الشوق هو اللي بيعطيك كل الكرامات والبركات اللي ممكن تحصلها برمضان، من تراويح وصيام وقيام ودعاء بده يسبقوا شوق ويتبعوا دعاء. فعندما تستمر وتستقيم على الدعاء المستقيم الذي ينبع من قلب مفتقر، هذا الدعاء يفتح لك أبواب السماء فيكرمك الله جل جلاله بأعمال مقبولة. عرفنا يا أحبابنا شو الأمر؟ نحن ما عارفين قيمة الجوهرة، أو عرفناها بس التهينا فيها عن غيرها. عرفنا رمضان يا خي والله مهم وعارفين، بس ملتهيين. ملتهي إيش؟ بدي أجمع زي ما قلنا بالخطبة. الشيطان أحيانا تلبيس إبليس خطير، على السريع خلص كل شغلك هلا قبل رمضان. ما بقول لك ما تتفرغ برمضان، شوف شو بقول لك اشغل حالك، خلص كل شيء عليك قبل رمضان عشان تفوت على رمضان مرتاح. خبيث حاقد كذاب، ما بيخلي لك ساعة برمضان بشعبان تتفرغ فيها، فبتنهك، بتوصل لرمضان بتسقط، ما فيك، ما قدر تفوت. انشغال وتزيين تزيين. قال مثل كمان مثال جميل ضربه المشايخ، قال مثل واحد صياد، هذا الصياد على باب على مدينة على البحر وبيته على البحر، وزلمي مسكين فقير ما عنده غير هالسنارة، بيطلع كل يوم بحط السنارة وبيتصيد، بتطلع على السمكية مرة إيه لها السمكات، تاني يوم إشوي السمكات، ثالث يوم شوفي إسلقي هالسمكات، رابع يوم سمكة حرة ماشي الحال. يا قلت مرته مشان الله يا زلمي، لك يا زلمي عدس قبلاني، لك رز لك أي شيء غير سمك يا عم، روح عملك شغلي. قال له يا رب ولا طلعت مرة سمكة كتيلة، قال يا مرة هالمرة بيني سمكة دسمي غير سمكات القدام. فتحت السمكة المرة عم بتنظف ولا لقت فيها جوهرة بقلب السمكة. هل ناد زوجات له جوهرة؟ شو جوهرة هاي؟ دي جوهرة غالية. أم راح المدينة يسأل قالوا له ما في غير الملك بس، هذا الملك هو اللي معه ثمنها، هاي غير قصة الجوهرة الأولى، جوهرة ثانية بس نفس الملك. أم راح عند صاحبنا الملك قال له يا ملك هاي الجوهرة، قال له هذا الجوهرة كتير كتير كتير كتير غالي وما فيني أنا أعطيك، أنا حخيرك أنت تختار. قال له إيش الحل، كيف يعني ممكن أخذ ثمنها؟ قال له حأعطيك 6 ساعات، هاي 6 ساعات أنت حر تمشي فيها في قصري، بتختار ما تشاء، عندك جواهر، عندك ذهب، فضة، سلاسل، عندك كل شيء توقع عينك عليه بتقول بدي إياه، بست ساعات إلك. قال له لهالدرجة غالي؟ قال له إيه، قال له إلك، قال له منبلش بكرة الصبح 6:00. قال له أرضينا. جمع الحراس اللي عنده الوزراء، قال لهم اللي بتعملوه هو التالي، هذا الرجل جاي من القرية، بين تيابه فقير أحر تعبان جوعان عايش كل حياته على السمك، الحل إنه بتدخلوه من هذا الباب بتقولوا له معك هذا المكان كله تختار فيه اللي بدك إياه. أول غرفة بتجيبوا أفخم وأفخر وأهم طبخين بالمملكة وبيطبخوا كل أنواع اللحم والدجاج والفواكه والحلويات، غرفة خطيرة بالطعام والشرب. والغرفة التي تليها أفخم أنواع الأسرة على الحرير من الحرير، مفتوحة فيها الشبابيك والمناظر ومنظر رائع وجميل. وبعد ذلك مفتوح. قالوا طيب، فجوعوا قبل بيوم، فالصبح دخل قال يلا بدأت 6 ساعات بسم الله تفضل. فات شو الروايح من أنواع المعجنات واللحوم والدجاج قال يو 6 ساعات إذا والله كتير 6 ساعات، خلينا ناخذ ضربة فطور مرتب هلا نقعد بنتحلى وبنفطر وبناكل وبعدين في معنا 6 ساعات. فمن أكل لأكل لأكل لأكل راحت أول ساعة ساعة نص وعم يأكل، خلص وامتلأ. قالوا له بس كوباية شاي إذا بدك، كوباية الشاي راخت كل الجسم. تفضل الغرفة الثانية، فات الغرفة الثانية شو هالسرير، كل حياته على الأرض على الفراش على البطون على البلاط، مش حياته مش شايف فرشي، شاف الفراش وشاف الجمال وشاف الهواء. قال يا عمي والله تمدد لنا شوية لك أبوي بس كم دقيقة عشان أعرف جمع، ولو معقول يعني أقوم أنا واقف تعبان عشان أعرف جمع وإختار الأشياء المفيدة. قال له تفضل. نام وراحت الغفوة. بعد شوي إذا بتريد. نعم لو سمحت برا. شو برا؟ قالوا له برا. قالوا كيف برا؟ أنا بس كمدي أنا بدي أكمل. قالوا يا مسكين حبيبي طلع ست ساعات، هلا الساعة 12، أنت بلشت الساعة 6. قالوا كيف لسه ما جمعت شيء؟ قالوا إحنا ما قلنا لك ما تجمع، نحن أعطيناك الفرصة، بس أنت زلمة مسكين، أنت اخترت تنام، أنت اخترت تاكل، الموضوع مش عندي. قال لهم بس ما بيمشي الحال. قالوا له بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، مستحيل غير تخرج من القصر، بدي شوف الملك. قال لهم ما في تشوف الملك، الآن خلص الوقت، معتذر منك، بتظهر بنفسك ولا من ظهرك؟ ظهر المسكين ذليل، وراحت لذة الطعام، وراحت لذة المنام. هذا اللي صاير فينا نحن اليوم، بس هذا اللي صاير فينا. يا أحبابنا رمضان، يا أحبابنا جواهر، يا أحبابنا ساعته ودقيقته وثانيته ويومه وليلته بالدنيا بما فيها. يلا يلا جايين جايين، يلا كم يوم بلش شعبان، هلا بلش خلاص بنص شعبان وطلوع، أنا بشد الهمة بتاني 20 يوم، خلاص آخر 10 أيام بشعبان خلاص أنا بدي أخذ قراري. تزبطش معه بإذن الله. أول ليلة من رمضان، أول رمضان بدي شد الهمة، بيمرق أسبوع تاني أسبوع، بيمرق تاني أسبوع، خلاص من نص رمضان وطلوع، تعرف شو العشر الأواخر، أي ما عطبت غير 27، سبحان الله دائما كل سنة هيك 27. سكرنا رمضان، ليلة العيد بتروح على العشي، يمكن بروح على الفجر، ما بيصلي وتر، ما بيقرأ صفحة، وراح رمضان، وراح رمضان، وهيك الأيام وهيك الأشهر والسنوات. لذلك يا أحبة في الله، بدنا نعرف قدره، بدنا نعرف قيمته، بدنا نستفيد من الأوقات، بدنا نشحذ الهمم والعزائم والنوايا، بدنا نعرف إلى أين نحن قادمون، لأنه ممكن يا أحبابنا ما ندركه. تعرف شو الإشكال كمان من المشاكل اللي بتصيبنا؟ أنه نحن مأمنين أن ندرك رمضان، وهذا يعني أمر عجيب. من الذي يأمن مكر الله؟ من الذي يأمن الموت؟ اليوم إحنا خارجين كنا بهند حجاز، سبحان الله، بس نزلت أنا أعطي الدرس وأطلع، فجاء واحد بعد العصر سلم علي، قال لي شيخ بتعرف بي؟ قلت له مين بي؟ قال لي فلان فلان. قلت له طبعا بعرفه، نراه من أهل المساجد. قال لي شيخ سبحان الله، نهار الخميس توفاه الله تعالى فجأة. قلت له كيف؟ قال لي ولا شيء، حس بضيق نفس، نام، جبنا له مكنة أكسجين، ثاني يوم ما صبح. يا عم طب هيك؟ قال لي هيك والله شيخ، ولا سبب ولا ترتيب قبل مسبق ولا إنذار مسبق ولا أدنى شيء. رجل خمسيني بالخمسينات، قوي وعزيمي ونشاط، ومنزل كل يوم على العمل والشغل، وقبله 40s وقبله 30s. ما ندري، ما ندري هل نوفق لأن ندرك الطاعة أم لا نوفق. أما الأصل يا إخواني في الله أن نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. من عزم الآن ونوى وبدأ يرتب، فالله تعالى يكرمه. طيب إيش شيخ، إيش الخطوات العملية نبدأ فيها الكم يوم هذا الأسبوع قبل ما نقعد مع بعضنا الأسبوع الجاي الأحد القادم؟ لأنه كل أحد عندنا برنامج فيه للأحد القادم. أولا ابتداء من هذا الأحد للأحد القادم، الأسبوع الأول من شعبان، اللي بدنا نعمله هو التعرف على قدر رمضان، تعرف الجوهرة. والتعرف على قدر رمضان كما أخبرتكم لا يكون بخطبة ولا درس، إنما يكون بالجلوس في البيئة. اللي بدنا إياه من أحبابنا ومن إخواننا أن يعزموا ابتداء من الليلة أن يفرغوا ويقدموا ويوقفوا بين المغرب والعشاء هذه الساعة لله. لما بيقدر يقدم ساعة بشعبان لله لن يستطيع أن يقدم ساعات في رمضان لله، لأنه بدل يا القصة. هلا قوم قول لي يا شيخ امشي، قوم امشي معي ساعة كورنيش، نعمل شوية رياضة، تاني يوم ما بنزل بصلي. بتقول لي شيخ وينك؟ قول لك عمي والله عضل جسمي. إذا ما هيك بتمشيني ساعة؟ مرة خيك قال لي طلعك على البسكليت، بدك رياضة؟ لك يا عمي اتركني، طلعك على البسكليت. طلعني على البسكليت، دليتني أسبوع صلي أنا وقاعد. لك لا يا شيخ شو عملت فيه؟ لأنه فيش لياقة. بس تقوم بعمل بدون لياقة هيك بصير فيك، بتنتكس. اللي بده يقدم دغري برمضان، دغري مباشرة أول ليلة، ساعتين ثلاثة قيامه، بينتكس أول يومين ثلاثة، بينتكس ما عادش يبين، مش عامل لياقة بشعبان. شعبان شهر اللياقة، اللياقة الإيمانية خلينا نسميه، لياقة إيمانية، لياقة قلبية، لياقة روحية، لياقة نفسية، تحضير اللياقة قبل رمضان عشان مدرب مدرب مدرب مدرب حالي، بعدين بفوت على التحدي في رمضان عندي استعداد، بصبر وعندي جلد. فالآن ماذا نريده من أحبابنا؟ رمضان بده تفريغ، حتى تقدر تقرأ جزء وجزئين وثلاثة بدك تفرغ، حتى تقدر تسمع، لأنه حيكون عندنا سلسلة بعد الفجر، وسلسلة بعد العصر، وسلسلة بين الأربعة والأربعة، وسلسلة بكرة بالعشر الأواخر بالقيام. يعني عندك لا يقل عن 3-4 مجالس إيمان برمضان. إذا مش محضر حالك تفرغ وقتك بشعبان كل يوم بالمغرب العشاء ما بتقدر، بتزهق بتمل. فالآن الفرصة أنه نفرغ أوقاتنا بين المغرب والعشاء. كيف الحل؟ تردوا أشغالكم الآن، ابدأ رتب، ما تنطر ليجي أول رمضان تأخذ إجازة من عملك. الآن احكي مع صاحب العمل وما تخاف، إذا كنت أنت صاحب العمل رتب ترتيبك وما تخاف، رزقك مقسوم. ولطالما قلت سابقا وأعيد وأكرر، موضوع الرزق أيها الحبة في الله موضوع بيد الله، هو هو مقسوم مقسوم، بس يا بيتوزع ويا بينضم. يا ربنا بيوزع لك إياه من الفجر للنجر، بيعطيك إياه من 6 الصبح للعشرة بالليل، يا بيجمع لك إياه بكم ساعة. الموضوع عندك، إذا أنت أخذت قرار أنه أنا ليلا لله ونهارا لله بس عم بأخذ بأسباب الدنيا، الله يجمع لك رزقك في وقت قصير. فبتلاقي سويعات قليلة بتشتغل فيها الله بيعطيك فيها الرزق وفي بركة. وإذا أنت ما أخذت قرار تبدأ تفرغ من وقتك لله، الله يقول لك كما تريد، رزقك كما هو، بجيب لك إياه الساعة 7 و8 و9 ويمكن الساعة 11 بالليل بيجيك الرزق. أنت شو بتقول؟ شفت يا شيخة إجاني رزق الساعة 11 بالليل و10 بالليل؟ لا، الموضوع حسب قرارك. عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. من كانت الدنيا همه فرق الله شمله، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله. اللهم اجمع شملنا يا رب. يا الله ما يكون أجمل يكون الإنسان هيك شمله مجموع. دنيا سريعة هيك بتنقضى بأوقات بسيطة، وأخرته ربنا تعالى أكرم فيها. هذا يا أحبابنا بده نية وعزيمة وترتيب وتفريغ. فإذا هذا الأسبوع شغلي أنا وياك للأسبوع الثاني للأحد الجاي، كيف بلش برمج حياتي؟ كيف بدي برمج حياتي؟ قال ممنوع تكون كل حياتي للدنيا، أنا مطلوب مني أشتغل للدنيا. ممنوع شباب قاعدين بالمساجد ما عنده أشغال، بدنا شباب تشتغل للدنيا، بس ممنوع يكون في عندي أشغال بتاخذ لي كل وقتي. بدي يكون وقتي مقسم، قسم لأهلي زوجتي وأولادي أمي وأبي وإخوتي، قسم لدنياي الحلال بالتقوى بدون ما تلهيني عن مسجدي، وقسم آخر النهار لديني ومسجدي وربي، افرغ في وقتي وبعد فيه في مسجدي وبسمع فيه كلام الإمام. اليوم عندنا هاي سلسلة، بكرة عندنا شرح أحاديث الوجيز فيما يتعلق بالصيام، بعد بكرة في مجلس إيمان، الأربعة في جولة إيمانية، وبعد العشاء أحكام الإيمان، وكذلك الخميس والجمعة والسبت. فبدأت خلاص أنا رتب أموري. والإيمان يا أحبة في الله بيزداد شيئا فشيئا. يعني أنت هلأ بتفرغ ساعة، بعدين ربنا بيكرمك بتصير تزيدة، بعدين بتصير جديد شوي بعد العشاء، وشوي شوي حتى يدخل عليك رمضان، فأنت تمزجت شعبان ورمضان. ودائما يا أحبابنا 40 يوم، هذا بعد التجربة والأحاديث النبوية والكلام النفسي لعلماء النفس، اللي بيتعود على عادة، اللي بيعود نفسه عادة لمدة 40 يوم يستطيع أن يستقيم عليها كل العام. فنحن عشان هيك رمضان مشكلتنا فيه إنه ما تعودنا عليه، فصار عندنا رمضان بس لرمضان، بمجرد ما يخلص رمضان رجعنا للترتيب القديم. أما المقصود رمضان يعمل لك إعادة برمجة لما أخطأت به كل العام، بترجع بتعيد برنامج حياتك لترجع تكمل فيه كل رمضان. عشان هيك أغلب الشباب المؤمنين الطيبين برمضان ما عندهم أشغال بالليل أو ما بيشتغلوا بالليل، بالغالب يعني بتلاقي تراويح وقيام. هذا برنامج حياة، هذا مش رمضان، هذا برنامج حياتك لازم يكون. بس أنا عم بعطيك شهر رمضان في دفعة إيمانية قوية حتى تتعود فيها طيلة أيام العام أن تكون هكذا. هذا الأمر الأول اللي هو ترتيب التفريغ. الأمر الثاني يحبة في الله الدعاء الطويل مع البكاء. بدنا نبلش نمرن أنفسنا على الدعاء من الآن. ليه؟ لأنه اللي ما تعود يدعي الآن حيكون عليه الدعاء صعب برمضان، حيوقف واللي حيمينه حيبكي واللي شماله حيبكي واللي قدامه حيبكي واللي ورا حيبكي، وهو حيسيبه اليأس والاكتئاب. يعني ليش هيك أنا ضرب مع الجفاف؟ ليش هيك النشفة ولا دمعة عم تنزل؟ ما أنت مش معود حالك، جديد عليك الدعاء والله جديد البكاء. أما هلأ قبل الفجر قعدتك بالصالون لحالك أو على تختك أو على فرشتك أو نزلت على المسجد أخذت لك زاوية وتتباكى وتتباكى وتتباكى أمام الله وتتباكى له يا ربي يا ربي افتح أقفال هالعيون يا ربي العيون صاب جفاف يا ربي بدي أعود نفسي على البكاء يا ربي أنا فقير ومسكين وضعيف ومخطئ ومذنب يا ربي أيام قليل وداخل علي رمضان يا ربي كيف سير من البكائين يا ربي كيف إذا الشيخ دعا برمضان أنا يكون قلبي متوجه معك يا ربي كيف يكون قلبي متعلق فيك هذا بده كثر الدعاء أدم أكثر طرق الباب فيوشك أن يفتح الملك لك الباب. سمع أحد الصالحين واحد يقول هكذا فقال وهل أغلق الملك الباب أصلا؟ هل أغلق الباب حتى يفتح لك الباب؟ هو أصلا فاتح بابه. لذلك بس المسألة مسألة لياقة، لياقة بالدعاء والبكاء. الآن هذه الأيام يحبة في الله أيام التدريب على الدعاء، وهذا الدعاء بده يكون في صفات. من الصفات اللي لازم تكون موجودة بهذا الدعاء الافتقار واستشعار الافتقار واستشعار غنى الملك الجبار جل جلاله عني وعنك، غني جل جلاله، غني غني غني عنا. لسان حالك أنت عم تدعي يا ربي أنا عارف أنك أنت غني عن صيامي وغني عن قيامي وغني عن زكاتي وغني عن صدقاتي وغني عن نفقاتي، يا ربي أنا الفقير إلك، يا ربي أنا المحتاج إلك. ودير بالك الدعاء ما مش ضروري يكون بألفاظ معينة، لأنه بعض الناس يقول لك الشيخ أنا مني شيخ أنا مني عالم أنا زلمي أمي على قد بسيط، أنا بدعي بالعمية لك ادعي بالعمية ادعي باللبناني بالسوري بالفلسطيني بالمش عارف شو هو ادعي باللي بدك إياه. يعلموا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا توثروا عليه اختلاف اللهجات والألسنة. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. لذلك ادعوا بأي لهجة تشاء، المهم يكون فيها أدب مع الله عز وجل. ادعوا من قلبك بدعاء ينبع من القلب فالله جل جلاله يستجيب لك. فإذا شغلنا هذا الأسبوع الحبة في الله على أمرين، ما حكتر عليكم بس هالأمرين، تبدأ مع نفسك بالدعاء وبأوقات الاستجابة. أوقات الاستجابة بذكر فيها نفسي وإياكم على السريع، بين الأذان والإقامة، هذا الوقت الغافل عنه كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام 3 دعوات لا ترد، في رواية أخرى دعاء لا يرد. قالوا متى يا رسول الله؟ قال بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة بيكثر فينا الكلام والسمر والتحدث وغير ذلك، أما الأصل أنه بين الأذان والإقامة إما دعاء وهذا الأفضل، وإما قرآن، وإما صلاة نوافل، والأصل في ذلك الدعاء. الدعاء بين الأذان والإقامة قال عليه الصلاة والسلام لا يرد، وهذا حتى تحققه أصلاً لازم تجي بكير. مشكلتنا اليوم إذا جينا على المسجد بالنهار بنجي نحن على الإقامة ومنجي فايتتنا ركعة وركعتين، قلما صرنا نشوف شباب قاعدين بالصف الأول عند الأذان، هو قاعد بالصف الأول خلص المؤذن الأذان فردت خلف المؤذن ورفع إيديه بالدعاء وصار يدعي إلى الإقامة. جرب جرب هلأ اليوم، ما تخجل، ما تقول ما بدي عشان ما حدا يشوفني، عمي ما تخجل. ترك العمل من أجل الناس لا يصح، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس لا يجوز لا يصح. أنت اعمل وأخلص العمل لله، ارفع يديك بالدعاء بين الأذان والإقامة، قبل الفجر، عقب الصلوات المكتوبات، يا أما قبل السلام يا أما بعد السلام على اختلاف بين الفقهاء والعلماء. منهم من قال أنه قبل أن تسلم أدعو الله، ومنهم من قال بعد أن تسلم أدعو الله. وكذلك عندما يكرمك الله جل جلاله بصدقة، عندما تساعد أحد ارفع يديك وقل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكذلك في السحر قبل الفجر، بعده صح الله عم بيأسر الليل بس بعده نوعا ما طويل، بعد الليل طويل يا إخواني في الله، وبعده نهار قصير فينا، بعدنا نقول بالفجر لو ربع ساعة بس. وطلبت من الله خاصة شعبان، شعبان يا أحبابنا هذا الشهر اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل عنه الناس، والله بيغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فنقوم ونطلب من الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والأخير هو بداية ترتيب الأوقات، وهذا الأمر يا إخواني بده شورى، وابدأ بهذه الشورى مع مرتك، ما تخجل. ولو كنت رجال أنا شاور مرتي، أنا عم بأسر. إذا كنت شاب أعزب شاور إمك، شاور أبوك، شاور إخواتك. إذا كنت في بعد شاور إخوانك، شاور من وفقه الله تعالى للتفريغ، شاور اللي سبقك وعنده قدرة يفرغ من أوقاته. كيف فرغت؟ كيف زبطت معك تفرغ؟ كيف رتبت أمورك؟ شو عملت؟ شاورهم وابدأ رتب وما تخجل، روح نصاحب العمل وطلب إجازة، يقول الله يخليك أنا بشعبان بدي بلش رتب أموري، أنا على المغرب بدي أكون مخلص شغلي. أو إذا كنت تصاحب عمل سكر ولا تخاف ورتب أمورك، وحتشوف كيف ربنا جل جلاله حيعطيك البركات وحيعطيك الكرامات، وسترى بإذن الله جل جلاله بأم عينك كيف ربنا تعالى سيعطيك في شعبان قبل رمضان، وسيكون رمضان العام بإذن الله مختلف عن كل الأعوام. مستعدين إن شاء الله؟ نوينا جميعا شغلتين، شو هني؟ دعاء، شو كمان؟ ترتيب التفريغ. مستعدين؟ طيب الأسبوع القادم إن مد الله في أعمارنا نكون مع أمرين اثنين جديدين إن شاء الله عز وجل. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. واهتفي بالحب أهلنا رمضان جل من سواه شهر